مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. لذا أيها الإخوة المؤمنون، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يختار من يكون صاحبا له فلينظر إلى حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن. فمن سعادة المرء أن يكون له إخوان صالحون. وللإخاء أربع خصال: الأولى العقل، العقل الموفور الهادي إلى مراشد الأمور بإذن الله تعالى. فإن الأحمق لا تثبت معه مودة ولا تدوم معه صحبة لعدم مراعاته حقوق الإخاء. والخصلة الثانية الدين، الدين الواقف بصاحبه على الخيرات. فإن تارك الدين عدو لنفسه يلقيها في المهالك، فكيف يرجى منه نفع ومودة لغيره. ومن كلام الحكماء: اصطحب من الإخوان صاحب الدين. ومن كلام بعض العارفين: الأخ الصالح خير من نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، والأخ الصالح لا يأمرك إلا بالخير. وهذا من قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أي نفسك التي بين جنبيك أحيانا تأمرك بالسوء وتوسوس لك، أما الصاحب الصالح فلا يأمرك إلا بالخير. وإذا مات الإنسان اشتغل أهله بقسمة التركة، وينزوي الصاحب بعيدا يبكي عليك. الخطة الثالثة: أن يكون محمود الأخلاق، مرضي الأفعال، مؤثرا للخير، آمرا به لخليله، كارها للشر ديانة وخلقا، ناهيا عن الشر مروءة وحسبا. فإن مودة الشرير تكسب الأعداء وتفسد الأخلاق، ولا خير في مودة تجلب عداوة وتورث مذمة وملامة. وكما علمنا في الحديث السابق يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ما هي ميزة الجليس الصالح؟ فالصاحب الصالح فأنت معه دائما في منفعة، وربحك مضمون بإذن الله تعالى، فتجده دائما يرى أنك مقصر في طاعة الله، فتزداد همتك في الطاعة وتجتهد في الزيادة منها، وتراه يبصرك بعيوبك ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. كيف ذلك؟ فالإنسان مجبول على التقليد والاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها إلى الخير أو إلى الشر. وأقل نفع يحصل من الجليس الصالح انكفاف الإنسان بسببه عن السيئات والمساوي والمعاصي، رعاية للصحبة ومنافسة في الخير وترفعا عن الشر. ومما يستفاد من الجليس الصالح أنه يحمي عرضك في مغيبك وفي حضرتك، يدافع ويذب عنك، ومن ذلك أنك تنتفع بدعائه لك حيا أو ميتا. وأما مصاحبة الأشرار فهي السم الناقع والبلاء الواقع، فتجدهم يشجعون على فعل المعاصي والمنكرات ويرغبون فيها، ويفتحون لمن خالطهم وجالسهم أبواب الشر، ويزينون لمجالسيهم أنواع المعاصي، ويحثونهم على أذية الخلق، ويذكرونهم بأمور الفساد التي لم تدر في خلدهم. وإن هم بتوبة وانزجار عن المعاصي حسنوا عنده تأجيل ذلك وطول الأمل، وأن ما أنت فيه أهون من غيره، وفي إمكانك التوبة والإنابة إذا كبرت في السن. وهذا الإنسان عليك أن تذكره بما يلي: إذا أردت أن تضبط ساعتك فهل تضبطها على ساعة مضبوطة أم على ساعة خريبة؟ وهكذا لا يقول الإنسان إنه أحسن من غيره، فإذا كان يشرب الدخان يقول إن غيره يشرب الخمر. لا، إذا أردت أن تضبط ساعتك فتضبطها على ساعة مضبوطة لا على ساعة خريبة. نعم، وما يقلدهم به ويكسبه من طباعهم أكثر مما ذكرنا. ولم قادوا أصحابهم إلى المهارب، أي أصحاب السوء. أيها الإخوة المؤمنون، وكما قيل: المرء على دين خليله، فلينظر المرء من يخالل، أو فلينظر أحدكم من يخالل. قال العلماء: لا تخالل، أي لا تصاحب، لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه. ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ قال العلماء: معنى الحديث لا تدعو إلى مؤاكلتك إلا الأبقياء، لأن المؤاكلة تدعو إلى الألفة وتوجبها وتجمع بين القلوب، أي هذه المؤاكلة تجمع بين القلوب. فإذا آكلت من ليس تقيا ومن ليس صالحا فإن قلبك يجتمع على قلبه فيقل إيمانك ودينك. وعن وديعة الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتذر عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه، ولا تمش مع الفاجر فيعلمك من فجورك، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحانه. ووعظ بعضهم ابنه فقال له: إياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم ويفسدون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرح، ورفضهم والبعد عنهم من استكمال الأدب والدين، والمرء يعرف بقرينه. قال: والإخوان اثنان، فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء. يعني من يحافظ عليك هو صادقك عند فقرك وعند بلائك، وهناك من لا يصادقك إلا عند مالك، كما قيل: إن قل مالي فما خل يصادقني، وفي الزيادة كل الناس خلاني، فكم عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. إياك وإخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهم ويفسدون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم والبعد عنهم من استكمال الأدب والدين، والمرء يعرف بقرينه. قال: والإخوان اثنان، فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء، فاحفظ صديق البلية وتجنب صديق العافية، فإنهم أعدى الأعداء. وفي هذا يقول الشاعر: أرى الناس إخوان الرخاء، وإنما أخوك الذي آخاك عند الشدائد، وكل خليل بالهوينا ملاطف، ولكنما الإخوان عند الشدائد. وقال آخر: فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. حقا، فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. وعن شريك بن عبد الله كان يقال: لا تسافر مع جبان فإنه يفر من أبيه وأمه، ولا تسافر مع أحمق فإنه يخذلك أحوج ما تكون إليه، ولا تسافر مع فاسق فإنه يبيعك بأكلة وشربة. سبحان الله، انظروا إلى هذا الكلام الجيد: لا تسافر مع جبان فإنه يفر من أبيه وأمه، ولا تسافر مع أحمق فإنه يخذلك أحوج ما تكون إليه، ولا تسافر مع فاسق فإنه يبيعك بأكلة وشربة. وفي الحديث: إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع أجزاء الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض والسهل والحزن. قال بعض الحكماء: الشر في طباع الناس، وحب الخلاف لهم عادة، والجور فيهم سنة، أي الظلم، ولذلك فراهم يؤذون من لا يؤذيهم، ويظلمون من لا يظلمهم، ويخالفون من ينصحهم. وقديما قيل: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. قيل لرجل: أما تستحي تؤذي جيرانك؟ قال: فمن أوذي، يعني إن لم أؤذهم فمن أوذيهم. سبحان الله. قيل لرجل: أما تستحي تؤذي جيرانك؟ قال: فمن أوذي، أوذي من لا أعرف. نعوذ بالله من هذه الحال، هذا مطبوع على الشر والأذية. إذا فهمت ذلك فاعلم أن الإخاء فيما مضى غالبا بين الأخوين كان أحدهم يعتمد على الله ثم على أخيه، ويطمئن إليه في مهامه كل الاطمئنان. كان أحدهم يؤاخي أخاه على الصفاء بينهم والحنان، كأن الأخ نفس أخيه، وربما زاد عنه في القيام بشؤونه مرات. كان الأخ لا يؤاخي إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. أراد رجل أن يؤاخي أحدهم فقال: أتدري ما حق الصحبة؟ قال: لا. قال: أن يكون ما في جيبك هو لي قبل أن يكون لك. قال: لا أقدر على ذلك ولا أستطيع. وكان أحدهم يدخل بيت أخيه بحضرته ويأخذ من خزانته ما يريد، كان أحدهم إذا سأل أخاه ما هو محتاج إليه، يعني إذا طلب من أخيه ما هو محتاج إليه، أنب نفسه إذ أهمله حتى أفصحه عن حاجاته. كان بعضهم يلاحظ بعضا فإذا رأى فرجة سدها ووجه أخيه غير مبذول. كانت الصحبة أولا صافية، وكان الحب لله ما فيه شائبة أو طمع من الأطماع، وحيث إن الصاحب هو العضد الأقوى، والساعد الأيمن للمرء في حياته، فعلى العاقل أن يختار أصحابه وينتقي جلساءه وينتخبهم من ذوي السيرة المحمودة والعقل الراجح والرأي السديد والدين المتين، وليحذر من مؤاخاة من لا يصلح للأخوة ولا يراعي حق الوداد وآداب المجالسة والمحادثة. وأوصى بعضهم ابنه لما حضرته الوفاة فقال: يا بني، إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. اصحب من إذا مددت يدك للخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. اصحب من إذا حاولت أمرا أعانك ونصرك، وإن تنازعتما في شيء آثرك. فإن يسر الله لك بصاحب من هذا الطيران فاستمسك بغرزه. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار. وقال بعض الأدباء: أفضل الذخائر أخو صاحب ووفاء، كما قال الشاعر: هموم رجال في أمور كثيرة، هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا صديق مساعد. تكون كروح بين جسمين قسمت، فجسماهما جسمان والروح واحد. وكما قيل: عليكم بإخوان الصدق، فإنهم زينة في الرخاء وعصمة في البلاء. فإذا عزم الإنسان على اصطفاء الإخوان صبر أحوالهم قبل إخائهم، وكشف عن أخلاقهم قبل اصطفائهم. ابن الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقده، فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشدده. قالت الحكماء: اعرف الرجل من فعله لا من كلامه، واعرف محبته من عينيه لا من لسانه. وعليك بمن حالاه في العسر واليسر واحدة. ماذا قالوا؟ اعرف الرجل من فعله لا من كلامه، واعرف محبته من عينه لا من لسانه. وعليك بمن حالاه في العسر واليسر واحدة، أن يحبك كل حين سواء كنت غنيا أو فقيرا. أما إخوان الرخاء فاتركهم. لماذا؟ ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. على أن الإنسان موسوم بسمات من قارب، ومنسوم إليه أفاعيل من صاحب، كما يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: المرء مع من أحب. والله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي كما يقول ابن كثير رحمه الله: كل صحبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا صحبة المتقين. وكيف تعرف صحبة المتقين أيها الإخوة المؤمنون؟ تعرف بالمساجد. الصاحب الذي لا يلتقي معك في المسجد لا يكون صاحبا، لأنه لا يكون تقيا، أي الذي لا يتردد على المساجد. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال آخر: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فترضى مع الردي. وقال آخر: إذا قرب السلطان أخيار قومه وأعرض عن أشرارهم فهو صالح، وإن قرب السلطان أشرار قومه وأعرض عن أخيارهم فهو صالح. وكل امرئ ينبيك عنه قرينه، وذلك أمر في البرية واضح. أيها الإخوة المؤمنون، المؤاخاة في الناس على وجهين. الوجه الأول أخوة مكتسبة بالاتفاق الجاري مجرى الاضطرار، والثانية مكتسبة بالقصد والاختيار. مثال الأول أن تكون مع إنسان في عمل او في مدرسة او كذا وانت مجبر على ان تصاحبه. اما الثاني فهو الذي تنتقيه وتختاره ويكون صاحبا لك. تقول عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. رواه البخاري. فالظواهر التي تبدو لنا ونراها في الاجتماعات العامة، يعني عندما تكون في مكان فيه اجتماع بين الناس او في محاضرة دنيوية او كذا او كذا، او في اجتماع ديني يضم هذا وذاك، ماذا ترى؟ الظواهر التي تبدو لنا ونراها في الاجتماعات العامة: ميل كل امرئ الى من يشاكله ويناسبه روحا وخلقا، او دينا وادبا، او مبدأ او مذهبا، او حرفة وعملا. كيف ذلك؟ فترى المجتمعين، يعني هناك دعوة عامة للناس في مكان، ماذا ترى؟ فترى المجتمعين بعد مدة وجيزة من بدء الاجتماع قد انقسموا جماعات، تتحدث كل جماعة في شؤونها الخاصة وامورها المشتركة، وتتغير نفوسها اذا رأت دخيلا بين جماعاتها لا تربطه بهم صلة ولا تجمعهم به جامعة. وعندما تركب في قطار او سيارة او سفينة او في مجلس من المجالس، يعني تجلس في مجلس من المجالس، ترى نفسك منجذبة الى بعض الحاضرين، مشمئزة ونافرة من الآخرين، وربما أنه لم يكن قبل ذلك اجتماع ولا تعارف ولا تعاد وتخاصم. فالسر في هذا ما بينه صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة ونفوسهم جنود مجتمعة. معنى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أن أرواح العباد ونفوسهم جنود مجتمعة وجيوش مجيشة، فالتي بينها تعارف وتشاكل وتوافق وتناسب، يألف بعضها بعضا ويسر باجتماعه ويفرح للقائه لاتفاق في المبدأ وتقارب في الروح. سبحان الله، في الحديث السابق الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، روى أبو يعلى في مسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كانت امرأة بمكة مزاحة، يعني تضحك الناس، فنزلت على امرأة مثلها في المدينة بعد الهجرة، اي نزلت ايضا على امرأة مزاحة، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: صدق حبي، اي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الارواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فالأبرار الأخيار الأتقياء الأمجاد الأطهار إذا وجدوا في مكان جذبوا أشباههم أو انجذبوا إليهم وسرى بينهم تيار من المحبة جمع قلوبهم وقوى روابطها وثبت صلتها، وكذلك الأشرار والفجار والفسقة والظلمة إذا حضروا بناد بادر إليهم الفسقة والمجرمون والسفل واللؤماء وجذبهم قرناؤهم ونفروا ممن لا يتخلق بأخلاقهم ولا يسير في ركابهم. وفي الأثر وليس بحديث: لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه 100 منافق، لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه 100 منافق ومؤمن واحد، ماذا يفعل المؤمن؟ انظر، لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه 100 منافق ومؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه، أي يلتقي قلبه مع هذا المؤمن وهو واحد من 100. ولو أن منافقا دخل إلى مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. كان مالك بن دينار يقول: لا يتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما وصف عن الآخر، وإن أجناس الناس كأجناس الطير، ولا يتفق نوعان من الطير كالطيران، يعني الحمام مع الحمام، وكل طائر مع طائره، يعني مع النوع الذي معه، يعني الغراب مع الغراب والحمام مع الحمام والهدهد مع الهدهد إلى آخره. يعني يقول: ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران إلا وبينهما مناسبة. قال: فرأى يوما غرابا مع حمامة فعجب من ذلك، فقال: اتفقا وليس من شكل واحد. ثم طار فإذا هما أعرجان، فقال: من هاهنا اتفقا، يعني جمع بينهما العرج، جمع بينهما العرج. وقال بعض الحكماء: كل إنسان إلى شكله، كما أن كل طير يطير مع جنسه. وقال الشاعر في بيان أن الأخوة في الله أقوى من أخوة النسب، لكن إذا اجتمع النسب والأخوة في الله فهذا أعظم شيء. وقلت: أخي، قالوا: أخ من قرابة. فقلت لهم: إن الشكول أقارب نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي، وإن فرقتنا في الأصول المناسب. وإذا عرفت رجالا بالبر والتقى والاستقامة ونفرت منهم، يعني عندنا الآن عدة أحوال، أي عدة أصناف. قس نفسك وتحكم على نفسك من الآن، هل أنت من المتقين أم لا؟ وإذا عرفت رجالا بالبر والتقى والاستقامة ونفرت منهم نفسك ونبى عنهم قلبك، فاعلم أنك مريض، يعني مريض القلب، ليس المريض الذي يعالج عند الأطباء، وإنما المريض الذي يعالج في الكتاب والسنة، مريض القلب لا المرض البدن. فاعلم أنك مريض، إما مرض شبهة وإما مرض شهوة، وأنك ناقص معيب دونهم في الطهارة، فداوي نفسك من عيوبها وطهرها من أوزارها حتى تتقارب الأرواح وتتشاكل النفوس فتحل الإلفة محل النفرة. وإذا رأيت نفسك تميل إلى من تعرفهم بالشر والفجور والفسق والخلاعة والعهر، فاتهم نفسك واستدر عمرك قبل الفوت، وابتعد عنهم كل البعد، وتب إلى الله تعالى واسأله أن يعافيك مما ابتلاه. وإذا رأيت نفسك تحدثك بأنك البر الأمين التقي المخلص أو الإنسان المهذب، فكذب نفسك في هذا الإعجاب وفي هذا الوهم الكاذب، واعتقد أنك غر مخدوع وأبله مفتون، ففتش في زوايا قلبك تجد للباطل ركنا وللشيطان حظا وللفساد جوا، وهذا ما جذب قلبك إلى الأشرار. وإذا رأيتك يعني رأيت نفسك وإذا رأيتك تميل إلى الأخيار وتحب مجالسهم وتنجذب نفسك إليهم مع علمك بسوء سيرتك، يعني أنت على المعصية لكنك ترى نفسك تحب المتقين تحب الصالحين، وإذا رأيتك تميل إلى الأخيار وتحب مجالسهم وتنجذب نفسك إليهم ما علمك بسوء سيرتك وعوجاج طريقتك فاعلم أن فيك بقية خير ولا يزال فيك أمل، فرب هذه البقية وقوي هذا الأمل حتى يرحل عنك الشر وتدخل في حزب الخير. وكذلك إذا رأيت في نفسك بعض الميل للمجرمين وأنت طاهر تقي نقي فاعرف أن الشيطان قد نفث فيك نفثه، فاعرف أن الشيطان قد نفث فيك نفثه، وثغر في قلبك ثغرة فتدارك أمرك وتحصن منه واستعذ بالله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال: قل أعوذ برب الفلق. وعن أبي ذر أنه قال: الصاحب الخير خير من الوحدة. يعني إذا كنت في سفر أو في طريق للعمل طويل أو كذا أو كذا، ماذا تفعل؟ الصاحب الخير خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، ومملي الخير خير من الساكت، والساكت خير من مملي الشر. ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فارغب بنفسك أن تصادق جاهلا، إن الصديق على الصديق مصدقه. قال بعض الأدباء: من أشار عليك بمصاحبة جاهل لم يخل من أمرين. يعني إذا قال لك واحد عليك بصحبة هذا الجاهل، فرق بين الجاهل والأمي، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، أما الجاهل الذي يقرأ ويكتب قد تكون معه الشهادات العليا لكنه جاهل بدينه سيء في خلقه. ماذا قال؟ من أشار عليك، أو ماذا قالوا؟ من أشار عليك بمصاحبة جاهل لم يخلو من أمرين: إما أن يكون صديقا جاهلا ما يعرف ولا يميز بين من يصلح للصحبة ومن لا يصلح، بين من يصلح للصحبة ومن لا يصلح، وإما أن يكون هذا المشير عليك عدوا لكنه عاقل، لأنه يشير بما يضره ويحتال عليك بالأشياء التي تضره. فعداوة من عاقل متجمل أولى وأسلم من صداقة أحمق. وقال بعضهم: الأصدقاء ثلاثة، أحدهم كالغذاء لا بد منه، والثاني كالدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، والثالث كالداء لا يحتاج إليه قط. شبه العلماء الصاحب الذي كالداء يعني كوجع الضرس، هذا لا تستطيع أن تستريح منه إلا بأن تخلعه. وهكذا الصاحب الذي يكون كالداء فلا بد أن تخلع هذا الضرس أو الضرس. الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته وذاك ليس له طعم ولا ثمر. إذا فهمت تفاوت الناس في العقل والدين فعليك قبل الصداقة أن تفحص عمن تريد صداقته وإخاءه، فإذا حصلت على من ترضاه دينا وعقلا وأدبا فالزمه. لما أيها الإخوة المؤمنون، لأن الإنسان لابد له أن يختار الصاحب، وكما قيل: الرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق. فعلينا عباد الله، علينا أن نعلم أنه لا شيء أغلى علينا من أعمارنا ونحن نضيعها فيما لا فائدة فيه، ولا عدو أعدى لك من إبليس وأنت تضيعه وتضيع نفسك، ولا أضر عليك من موافقة النفس الأمارة بالسوء وأنت تصادقها. لقد مضى من أعمرك الأطايب فما بقي بعد شيب الذوائب. يا حاضر الجسم والقلب غائب، يا حاضر الجسم والقلب غائب، إذ جماع العين مع الشيب من أعظم المصائب. يمضي زمن الصبا في لعب وسهو وغفلة. يا لها من مصائب، كفى ذاكرا واعظا تشيب منه الذوائب. أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نعلم أن الصاحب يقول لك أيها الشاب بأن تبحث عنه وأن تسأل عنه. أيضا الأب ينبغي له أن يبحث عن صاحبه، والأم ينبغي لها أن تتفقد أصحاب بناتها وأن تسأل عنها وأن تبحث عنها وأن تختارها، لأن المرأة لا عقل لها، فقد تقع في الهوية بصحبة امرأة شريرة. وكم رأينا أيها الإخوة المؤمنون أن الناس يقعون في المعاصي بصحبة الأشرار، ورأينا أن الناس يبتعدون عن المعاصي بصحبة الأخيار. والله هناك صديق لصديق، صديق لصديق، ضاعت محفظته، أي حافظته للنقود، ضاعت حافظته للنقود، وكانوا ثلاثة أصحاب، ضاعت حافظته بما فيها أوراقه الرسمية وأشياءه الخاصة، وظل بضعة أشهر لا يجدها، وفي يوم كانوا ثلاثة، أي كانوا ثلاثتهم في الطريق، فتعارك اثنان منهم معا، فقال الثالث للثاني: أنت الذي سرقت الحافظة في يوم كذا وكذا، وظهرت الحافظة بعد بضعة أشهر أو بعد ستة أشهر، وهذا الصديق الشرير قد أخذها ولا يعلم صاحبه. أتدرون ماذا تفعل الصحبة أيها الإخوة المؤمنون؟ من أجل هذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة؟ بنى القلوب قبل الجيوش، بنى القلوب قبل البيوت، آخى بين المهاجرين والأنصار، بحث عن الصحبة أولا، بحث عن القلب التقي أولا، ثم لما تربت القلوب على التقى، ثم كان بها الإخاء الصادق، التأمت القلوب والأرواح، بعد ذلك اجتمعت الصفوف والأبدان، فغزت الدنيا بأسرها، وانتشر نور الإسلام في كل مكان، ثلة قلية مؤمنة هزمت الدنيا بأسرها. لماذا؟ بإخائها الصادق وبالإيمان التقي. لذا كان الأنصاري يقول للمهاجري: عندي أربعة نسوة، أطلق إحداهن ثم تتزوجها بعد عدتها، إلى هذا الحد. وأيضا عندما قال بعضهم لعبد الرحمن بن عوف: خذ كذا وكذا، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فذهبوا، فذهب إلى السوق وصار من أكبر أغنياء المسلمين. إذن الأخوة الصادقة، الأخوة الصادقة والإيمان الصادق هو الذي يجلب الخير. من أجل هذا أيها الإخوة المؤمنون، افتتحت بعض البلاد كباكستان وغيرها بأخلاق التجار، لم تفتح بسيف ولا بعلماء، وإنما فتحت بأخلاق التجار. من أجل هذا أيها الإخوة المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي صحابته على الإخاء الصادق. من أجل هذا أيها الإخوة المؤمنون، إذا أردت أن تنتصر على نفسك فعليك بالصديق العاقل، تشاوره في حالك. لماذا؟ قال الأدباء: من شاور الناس فقد شاطرهم عقولهم، أي ناصفهم عقولهم وإن لم يكن له عقل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،